فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اليوم الجمعة هو أول أيام شهر رمضان في هذا العام 1425 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وكالعادة في شهر رمضان يقبل الناس في بدايات الشهر على التعبد وعلى شغل المساجد وعلى الصلوات. ولهذا الشهر عند الناس في بلادنا آفة عظيمة، ألا وهي إغراقهم في اللهو واللعب بما يتنافى كلية مع الشهر ومع الدعوة إلى إقامة العبادة فيه. فهو الشهر الوحيد الذي يستعد اللاهون اللاعبون له قبله بأحد عشر شهرا، مسلسلات، أفلام، تمثيليات. فأنا أقول هذا الكلام لأنه متعلق بمقام المحبة. أنا لا أتصور أن تحب عدو حبيبك، هذا لعمري في القياس بديع، بديع يعني ليس له نظير. أن تحب عدو حبيبك فهذه محبة مدخولة، محبة مدخولة، لأنها تناقض قاعدة الولاء والبراء التي ملخصها حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. وهذا شيء لم تراء فيه، لذلك أنا في غنى عن إقامة الدلائل على صحة هذا القول، لأنه صار بديهية من البديهيات. هؤلاء الذين يغرقوننا في اللهو واللعب والرقص ما علينا به، لأننا لا نملك لهم شيء، إنما مالكهم ومالك أمرهم هو ربهم وربنا. وإذا وقفوا بين يديه غدا حاسبهم. لكن أنا كلامي معك، حيث إنه لا سلطان عليك في فعلك فيما يتعلق بولايتك على بيتك وعلى آلك. إن كنت تحب الله ورسوله فأخرج هذا التلفزيون من البيت، فهذه علامة محبة. طيب، أنا لست رب البيت، إنما أنا فرد، ووالدي مصر، والدتي مصر، فإن كنت تحب الله ورسوله فاعتزل، افطر واخرج، واجعل هذه علامة محبة واختبر نفسك. والمرء قد يختبر بالشيء اليسير ويدل هذا اليسير على إيمانه، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. يطلع الاستئذان يعني عن إذنك فيها مشقة دي؟ التالي ناخذ إذن وانا ماشي فيها مشقة؟ فيها حملة أثقال؟ لا، أسهل حاجة في الدنيا إن تقول له عن إذنك. كيف جعل الله عز وجل هذا الشيء اليسير علامة على الإيمان وكرر المسألة مرتين، مرة أولانية بأسلوب يفيد كما ذهب إليه أغلب النحاة وعلماء الوصول، يفيد الحصر في قوله عز وجل إنما، والحصر معناه حصر الصفة في المنعود وأداتها الظاهرة نفي الاستثناء. لا وإلا، لما تجد لا وإلا في أي سياق اعلم أن هذا السياق يفيد الحصر. لا إله إلا، خلاص أدي لا ودي إلا، ما بين لا وإلا إله، لا إله إلا، ثم يثبت الوصف للذي بعد الأداء لا إله إلا الله، فانحصرت الألوهية في رب العزة. خلاص، لا يمسه إلا المطهرون، بنفي الاستثناء في الحصر زي إنما، وإن كانت لا وإلا أقوى من إنما لأنه لم يقع فيها النزاع، إنما وقع النزاع في إنما، لكن على أي حال إن لم تفد الحصر جزما أفادت التأكيد وجوبا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا الكلام كله جاي بعض، كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستدلوا، أولئك الذين يؤمنون. ثاني برضه، عشان إيه كل ده؟ عشان يقول له عن إذن. إذن المسألة التزام الإنسان تظهر بأشياء قد يراها البعض تنطعا لكنها ترضيك وتستعلي بإيمانك بها. هذا جهاد لا يختلف اثنين على أنه فساد لا خير فيه البتة. واحد يقول لك طيب يا أخي ده فيه تفسير وفي عالم الحيوان وعالم النبات والمجرات ونشرات الأخبار، طيب الخمر فيها فايدة ولا لا؟ فيها. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأثبت الله عز وجل منفعة في الخمر. لماذا حرمها؟ لغلبة الضر على الضرر عليها، وإثمهما أكبر من نفعهما، فهذا ميزان، فهذا ميزان. التلفزيون انا كنت اعرف انه شغال 24 ساعة، وبعدين اخيرا سمعت من بعض الناس قال لك انه قللوا الارسال، اعرفش قللوه ولا لا، لكن في شهر رمضان قطعا هيرجع 24 ساعة. تمام، 24 ساعة، نشوف بقى ايه النافع اللي فيه. حديث الروح معرفش موجود ولا لا، لكن ما يجري مجراه. خلاص، الوعظ، خريطة الوعظ كم ساعة في اليوم؟ ساعة، خليها ساعتين. تمام، غير كده ايه اللي فيه؟ عالم الحيوان عالم النبات ده هتعمل بيه زي بعض، حضم بعالم الحيوان والنبات والمجرات للوعظ، ادلها كمان ساعتين او ثلاث نشرات اللي بتقراها امرأة متبرجة لا يحل لك ان تنظر الى شيء منها ابدا. خلاص، وبعدين عايز تتغم اسمع لذا، اقرا جرايد، يعني في بديل. تمام، يعني احنا لو كده مبحبحين العملية قوي معاهم هيبقى 5 ساعات في اليوم، من 24 ساعة بفيه 19 ساعة فساد. انا بقول لك كرب اسرة، انت عندما تقف بين يدي ربك غدا لن تسأل عن نفسك، ستسأل عن هؤلاء الذين ضيعتهم وما كففتهم عن محارم الله. وقد وعظك الله عز وجل فقال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فبدأ بالنفس لان المرء لا يحب اكثر من نفسه، فكأنما يهيجه. طيب لما ترك هذه الموعظة دل على انه لا يحب نفسه وبالتبعية لا يحب غيره، فلا يحب من استرعاهم الله عز وجل. ان اعظم خزي في الدنيا ادخل النار، انك من تدخل النار فقد اخزيته. وانا اقدر حجم المشقة التي يبذلها الانسان لاجل هذا الامر خصوصا في هذا الشهر. لكن الم يقرع سمعك في الخطبة ولا يخافون لومة لائم؟ فالذي يثبت قدميك على الصراط المحبة. فمنزلة المحبة منزلة لازمة، كما أن الله عز وجل جعل الشيء اليسير علامة الإيمان وقد ينجو المرء به، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما في الصحيحين دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته. الحبيب يقول نزلت تشرب من البئر وبعدين خرجت على وش الارض وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، يلهث التراب، فرق قلبها لهذا الكلب ولم تجد معها شيئا، لا معها كباية ولا معها حلة ولا معها طبق ولا معها حاجة من دي. عملت ايه؟ نزعت موقها الجزمة لنفسها. ما هو اذا رق قلبك فلن يعجزك شيء، هتتصرف. اذا وصلت الى درجة الاعتقاد هتتصرف. امنعوا الالسنة، هل منعها يمنع الاعين ان تنظر شجرة؟ سكتني هبر. خلاص، اغلقوا الاعين، هل اغلاقها يمنع الانفاس ان تخرج حرة؟ هنفخ، لكن لازم هعبر بحاجة. ليه؟ لانني معتقد، عندي عقيدة معينة عايز اوصلها، اوصلها باي حاجة. والمحب غير عاجز. نزعت موقها، ملت مية، سقت الكلب. انا اقطع ان شاء الله ان هذه المرأة ما خطر ببالها قط ان يغفر الله لها بهذا الفعل، ولا اتصوره، بل انا لا اتصور لو ان في واحد زال وقلت له اسق كلاب الدنيا وليس كلبا واحدا. هل تتصور ان تقي كلاب الدنيا تسقط جريمة الزنا؟ يقول لك لا ما اظن. امرأة بغي صار البغاء شعارا، شعارا يعني يعني محترف، امرأة محترفة بغاء تزني بالها سنوات طويلة، سقيا كلب تخرجها من الجحيم الى الجنان. فإذا كانت المسألة كده غيب وبهذه الدقة فما يؤمنك وأنت قائم على معصية أن تدخل النار بها؟ ألم يدخل إبليس جهنم خالدا مخلدا فيها بترك سجدة؟ ألم يخرج آدم عليه السلام من الجنة بلقمة وما عاد إليها ونزل إلى دار النصب والتعب والشجون بلقمة؟ أما فقد امرؤ حياته بعلاج الحشفة في فرج حرام بقدر الأنملة، زنى وهو محصن فرجم وعرض ظهره للجل والفضيحة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين والاغتراب عن بلده بمثل هذا؟ أما بان هذا الذراع وهذه الرجل وهذا الذراع وتلك الرجل بربع درهم يسرقه المرء من غير او ياخذه المرء من غير حله فيسمى سارقا وتقطع يده بقانون الشريعه؟ وقد يكون دي المره الوحيده التي سرق فيها هو ماعز رضي الله عنه. زنى كم مره؟ زنى مره واحده ويتردد اسمه وقصته في الكتب وهي مرة. وهذه المرأة المؤمنة التي ضعفت قليلا فزنت ثم آب إليها إيمانها كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي في حال زناه لا يكون مؤمنا. وفي الحديث الآخر إذا زنى المرء ارتفع عنه الإيمان كالظلة فإن رجع عاد وإلا لم يعد، لكنه في حال مقارفة الفعل ليس بمؤمن، لو كان مؤمنا لصده إيمان. فهذه المرأة ضعفت لحظة ثم آب إليها إيمانها وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة. طبعا ما تفهمش ان 70 يعني 70 تقي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا دي امرأة مذنبة والسياق من المقيدات وارتكبت كبيرة، فكأنما تمام القوم على القول لو وزعت على 70 من مثلها ارتكب هذه الكبيرة او كبيرة تشبهها لوسعتها. واما ماعز فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه رآه يسبح في الجنان. اذا يقتل المرء بتغييب مثل الانملة في فرج المحرم، فما يؤمنك؟ ولماذا يمشي المرء على الارض بكل هذا الامان؟ من اعطاه هذا الامان؟ تصرف كانما مغفور له. وهذه منزله الغفله اللي هي بالضبط من منزله اليقظ. احنا بقى بنصح النيام، اصحى يا نايم، احنا في شهر رمضان ناس راجعين الى الله. كان معنا في هذا المسجد اخوة لنا في رمضان الماضي، واليوم هم رهن القبر. السنة الجاية في ناس مش هتكون موجود، واللي بعدها كذلك، فما يؤمنك؟ فانت بقى ترجم هذه المحبة الى اي فعل يرضي ربك. التلفزيون ده ملعون، لما تدرس التلفزيون في البيت كأنك تركت جملة من الرجال مع امرأتك او مع ابنتك، واي فرق؟ رجل ملتزم مش ممكن حد يدخل بيته في غيابه وسايب التلفزيون وسايب الفيديو وسايب كل حاجة. طب وده في ايه التلفزيون ده؟ مش في رجل وسيم جميل؟ ولعلك اخشن او اعمش، ها؟ لست جميلة، الله اعلم. رأت الرجل الجميل الوسيم يصب كلام الحب، والتانية بقى منفعلة للحب، والمرأة مع زوجها في مشاكل وبينهم اشكالات نفسها في الحياة دي، وتندب حظها لموت فارس احلامها. مين يبقى فارس الاحلام؟ الراجل اللي بتشوفه، اللي بيقول كلام جميل، مع ان اللي بتشوفه دي في حقيقة الامر ذئب كبير برضه مجن المراته، وحياته هو ومراته زي الزفت. يوم تترك الرجل ده علشان يفسد المرأة، ده انت عارف المرأة كالقط، لمن لا يعرف المرأة، المرأة كالقدر غليانا ينقلب في اي لحظة، وتستغرب لماذا انقلب وقد وضعته على ثلاثة اثاث. مش العرب يقول لك وهذه ثالثة الاثاث؟ لما واحد يعمل عملة مهببة ما يتلبس على هدوم يقول لك هذه ثالثة الاثاث. ايه بقى ثالثة الاثاث؟ قال لك الاثاث دي الثلاث طوبات او حجارة اللي الست بتحطهم تحت الحلة لما تحطها على الكانون. زمان تحط الحلة على الكانون تقوم عايزة ايه تعدي الحلة، وتحط حجر وحجر، والحجر الثالث لازم يجي الا الحلة تميل خلاص. فالحجر الثالث ده هو ثالثة الاثاث خلاص. ده رغم انك انت حاطط ثالثة الاثاث، ثالثة الاثاث تحت القدر انقلب. المرأة اي حد يلعب في دماغها، فاذا كانت عفيفة ثبتت، لكن نفسها بتغلي، مش عارفة ترتكب بقى لا كبيرة ولا ترتكب صغيرة ولا ترتكب شيء حقير، متربية وعندها اصل وعندها دين، لكن لو فتح لك صدرها لترى ما يعتلج فيه لرأيت العجب. وانا لا انسى واقعة وقعت لرجل كبير جدا في منصبه. يا ما كنت شغال في البقالة سنة 82، وكان ده زبون بيدخل عندنا يشتري، يدخل بالبدلة بتاعته، فعرفت رتبته من بذته. وكان رجلا يعني ظاهر البشاشة، ظاهر الود، واضح يعني على محياء انه ابن ناس. فيدخل يشتري وبتاع. المهم في يوم من الايام انتحى بصاحب المحل جانبا، وغير حوله نص ساعة يكلمه. بعد انتهاء الليل جلسة دي جالي اخونا صاحب المحل وبيقص علي الحكاية، يستشيرني علشان ايه لما نتشاور يوم يرفع الليل مشورة لهذا الرجل. الرجل ده كان سنه 56 سنة، فطبعا انت ممكن تقدر رتبته. طيب مراته بنت خاله سنها 52 سنة، تمام، رجل اجتماعي ورجل نوادي، والنوادي بلاوي، أكبر مصيبة يقع فيها الإنسان أن يشترك في نادي شهير. النادي ده وجهة اجتماعية، يقول لك أنا أشترك في نادي الطيب، تبع نادي الشمس ولا هليوبوليس ولا تبع نادي. والنوادي دي درجات، في نوادي خمس نجوم ونوادي أربع نجوم ونوادي ثلاث نجوم، تمام؟ فده نوع بقى من الفخر الاجتماعي. فبعض الإخوة والأخوات ناس ملتزمين اللي عايشين في الأماكن اللي جنب النوادي دي، يقول لك أنا يعني باخد ابني صغير، باخده بعيد خالص بقى عن الدربوكة والمزيكا والعالم العريانين وحمامات السباحة، وباخد كده الولد في جنب كده في الايه عن نجيلة كده يقعد يلعبه ويشمه هوا. فايه رأيك؟ أقول لهم لا تفعلوا. ليه؟ الولد ده بكرة يكبر ولن يستغني عن النادي، وانت خدته على النجيلة لحد ما بقى سنه 12 سنة، بقى 13 سنة 14 سنة بقى ابن النادي خلاص. اول ما كبر وبقى يرث ملكه ويستطيع انه يتخذ قراره، مش هيفضل على النجيلة، ها ده هيروح بقى حمام السباحة او هيروح بقى يختلط بالايه بالعملية دي. اكبر جناية جناية الاشتراك في امثال هذه النوادي. ده بقى رجل ذو وجهة اجتماعية والكلام ده، فكان على العادة عادة اهل الغفلة، من تلبس بمنزلة الغفلة لضد اليقظة يستقبل بقى يعني اصحابه في البيت، واذا كان غايب يوصي مراته تقوم بالواجب، تفتح لهم وتقوم في اوضه الصالون وتجيب لهم ما تيسر وتقعدي بقى تدردشي معاهم كده لحد ما يجي. واستمر على هذا المنوال زمانا، وبعد 26 سنة زواجا قالت له المرأة طلقي، فأبلس الرجل. 26 سنة وانت سنك 52 سنة، يعني شمسك بدأت في المغيب خلاص، تطلعي تروح فين؟ طب ومركز مركز الاجتماع؟ طب بناتك؟ عندها ثلاث بنات كلهم في الجامعة. طب ده اي حد يتقدم للبنات الراجل مطلع الست يفر من البيت. طب اجلي لحد ما البنات يتزوجوا بس عشان يعني قدام الداخل يبقى في اسرة يعني محترف، اجلي ارجوك ارحميني. قال كل شيء في قاموس التوسل، والمرأة مصر على ان تطلق. طب ليه؟ ما هو السبب؟ طب انا غلطان بدون اسباب بس نواصل، انا خلاص 4 سنين ودخل على 60 خلاص، مش ممكن بعد العمر رايح ابتدي ابني بيت جديد مع امرأة لسه جديدة طباعها قد تختلف عن طباعي. قال كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في اخر صلواته بعوذات منها، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رجل لما يقهر هذه مثلا يعجز القلب عن تصوير المأساة. المهم الرجل المرأة صرت على الصلاة خلص، كان الرأي طلق سامني المضطر يركب سلة الرماح. وبعدين الرجل طلق بعد حوالي 5 شهور ظهر الرجل غياب خالص، انا ما رأيت، ربما يكون كان بيجي في الوردية الليلية ولا حاجة وانا ما رأيته، لكن انا ما رأيته على اي حال. ظهر الرجل بعد 5 شهور وجاء ليقول ان المرأة تزوجت بعد انقضاء عدتها بيوم. ملهوف عليه دي بيوم؟ طيب جوزت مين؟ صديقي. الخاين اللي كنت فاتح له بيت، ها عمري ما اتصلت معاه، ويا ما كان عيش وملح معايا ومع مراته، ها في غمرات ساهون، هي دي العاقبه. لكن جاءت في الوقت الذي يعجز المرء فيه عن عمل شيء، والمراره تكمن من هنا. وارجو ان تربط بين هذا وما هو اعلى منه مما هو على شاكلته مع قوله عز وجل: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. طيب ما كانتش كلمه تغني عن الثانيه؟ ما هو الاليم شديد والشديد اليم، والاصل كما يقول العلماء في المترادفات التأثير لا التوكيد. لما ترد كلمتان تشتركان في معنى فالأصل عدم التكرار، الأصل عدم التكرار، الأصل أن كل كلمة تؤسس معنى خاص. ممكن تشترك مع الكلمة اللي جنبها في معنى وتنفرد في معنى أو في معاني. فالأصل التأسيس في الكلام مش التوكيد، لأن التوكيد عبارة عن تكرير. إن أخذه أليم شديد، قال لك آه ما هو ده زي قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال لك لما العلو فساد، لكن هل الفساد علو او لا؟ عشان كده الاثنين جم مع بعض. لا يريدون علو، فكل علو بغير الحق فساد، لكن ليس كل فساد علو. يعني واحد حقير شوارع ملوش اي قيمة في الدنيا وبيشرب مخدرات وبيز وعمال يعاكس في خلق الله، هذا ما علا، ده مفسد بس. لان العلو يشترط فيه القهر، حتى تكون عاليا يشترط ان تقهر من دونك عشان تكون عالي، كما قال عز وجل: وإن فرعون لعال في الأرض. فالعلو يبقى فيه قهر على سلطان، فيه علو فيه واحد تحت المقهور، لكن المفسد لا يشترط أن يكون عاليا أو متكبرا، لأنه قد يكون من سفلة الناس وأراذلهم. يبقى لما نرجع نشوف: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم. في ناس إرادتها من حديد، فيه ألم لو وزع على أمة لتاخذ، لكنه واحد واخذلك. فهذا وإن كان شديدا في واقع في حقيقة ذاته، إلا أنه ليس بشديد عليه. فربنا عز وجل جمع الاثنين. واحد ده ماشي راكب جواد الغفلة لا يفارق أينما يمم وجهه فإلى غفلة، وناسي ربنا خالص، وبيضحك على الدولة كمان، مش بيضحك على الأفراد، لا الدولة نفسها بيضحك عليه. تعرف زي مين؟ زي واحد خد 500 مليون جنيه، نص مليار يعني، علشان ايه؟ عشان نعمل مدينة سكنية. طيب انا راجل بساهم بقى في اسكان وبسكن الناس والكلام ده، واحنا عندنا صحراء لا آخر له. الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، وصحراء سيناء. نحن في مصر نسكن على 4% فقط من مساحة مصر، و96% صحراء. تمام؟ احنا عايشين على الشريط اللي حوالين النيل بس، وبعدين حاجات مزق كده، ايه علب كده، لكن 96% صحراء. طيب يا جماعة، دوني مثلا 1000 فدان اعمل عليهم مدينة ونسميها اي لاند يعني، خلاص تدوني المتر بكام؟ ندوك المتر ب5 جنيه كتير. الصحراء بتاعت حد ده انا لو برطعت فيها معرفش اخلص، بحبها معاكم يعني شوية، خلاص بشيل. ايوه خلاص المد شلل. طيب انا راجل بقى معيش فلوس وعايز اعمل المدينة دي، ادوني فلوس، خد فلوس بضمان ايه؟ مش هقول بضمان، بضمان ميدان التحرير، لان كتير جدا استخدموه، ها؟ لكن يقول لك بضمان المشروع، بضمان المشروع. والنهاردة اي بنك لما بيقرض حد لازم يقدم حاجة عن املاكه وبتاع، بحيث لو فص ملح وداب البنك يعرف يجيب فلوس بضمان المشروع اللي هو ايه؟ ارض الدولة. ها؟ جميل. اخذ الفلوس زي ما قلت لكم، طبعا رجال الاعمال اللي الايام دي كده ما بيفهموش حاجة في حاجة، هو رجل اعمال. انا فانا ليه ان انا بقى رجل اعمال؟ طقت في الناس، ابويا راجل له منصب وبتاع، استعنت بمنصب والدي علشان اروح اخد قرض من البنك 100 مليون جنيه. طيب 100 مليون جنيه طيب نعمل ايه؟ قال لك نعمل اي حاجة، اسلاك كهرباء، نعمل بتاع عواميد، اي حاجة. طيب ده يلزم بقى مكتب في عمارة على النيل، ويلزم بقى طقم بقى سكرتيرات، وطقم بقى مش عارف ايه، ونفتح شركة استيراد وتصدير، وعربية على افخم المستوى، وحتة شقة كده ب50 مليون على النيل برضو علشان البرستيج لما يجي لي اي مستورد ولا حاجة نقعد بقى وكده. فلما الناس يوضبوا مكاتبهم جدا جدا، ليه؟ للمكتب بيجيب شغل، والعربية بتجيب شغل. ها؟ ما تبقاش عامل لي راجل اعمال وراكب لي زتافة ضفدعة كده وعمال تجري لي بيها، لا لازم تركب بقى مرسيدس بقى خنزيرة ولا تمساح ولا شبح ولا بتاع، وتنزل بقى لابس الفلوس والكلام ده عشان تعرف تتكلم. ها؟ ده الشحاتين النهارده الدنيا اتغيرت، ما عادش بقى يلم رجليه ويربطها بفتلة ويقعد يعرض لك، ها؟ ولا يقطع هدومه ولا يلبس مزيز، لا. أنا من حوالي 10 سنين كده نزلت من البيت لقيت 2 في منتهى الوجاهة، واحد لابس بدلة وكربطة وحاجة آخر شياكة، والتاني لابس جلابية ذات على العمدة الإطان والبتاع والكلام ده، وناس فعلا عليهم كده نظرة النعيم. فأول ما نزلت، أنت الشيخ أبو إسحاق؟ آه والله إحنا بنسمع عنك من زمان، وأنت راجل فاضل وبتاع، الأستاذ فلان الفلاني مدير شركة سي إي بي، والعمدة ده أو الراجل ده من أعيان محافظة كذا أو مركز كذا. أهلا وسهلا. خير؟ والله إحنا طبعا عندنا طبعا في سيارة كانت أظن على ما أذكر كده مازدا جميلة كده، والله إحنا ناس فاعلين خير وبتاع، وفي ولد في معهد الخدمة الاجتماعية والحياة يتيم، معهد خدمة اجتماعية ويتيم. أنا طبعا الكلام ده أنا أتخط منه، ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، دو من الذي يحتلم ما يبقاش يتيم. ها؟ فالمسألة دي أنت واقفة معايا، قلت لهم يتيم في معهد الخدمة؟ آه. طيب ايه خير ان شاء الله؟ قال والله الولد ده بس ايه يعني ما دفعش المصاريف وبتاع والكلام ده، هو مش عارفين. طيب المصاريف كام؟ المصاريف هي 350 جنيه. انا اتلبشت، راجل وبها بيه زي ده وراجل كده يقول لك الفلاني الفلاني، عمري ما اتصور انه يسرق وراكبين عربيه زي دي ولابس اللبس الجميل ده، ما تخطرش في بالي ابدا ان الشحاته حدثوه او السرقه قصدي حدثوه، اخبرش بالي المساله دي. انا على طول معيش المبلغ، طلعت فوق جبت المبلغ وديت لهم وهم شدوا على ايدي واشكروني، وطبعا ذكروا فيا مآثر كبير فعلا فعلا نسيماهم على وجوهه، ها على وجوهه، ها والله ربنا يزيدك ويخليك. خلاص انا ما عنديش خبر في المساله دي الا لما راح صاحبنا لواحد تاني من اصحابي وجاء حكى لي الحكايه دردشه يعني، فانا عرفش كده المساله ضربت في بعضها ولبست المساله لبعضها وعرفت ان هم دول اللي بيقول تاني سنه بيقول. خلاص فاقول نفس الرجلين عن الشيخ ابو اسحاق اللي عندك تذكرنا احنا قلنا لك السنه اللي فاتت طبعا، ها انا عمر انساكم خير ان شاء الله. والله بنت يتيمه بتتجوز وين يثبت مش هيدخل. طيب خير ان شاء الله، والله جبنا لها الحياه الرفايع وجبنا لها البوتاجاز بس ما قلت لها ثلاجه. قلت له طيب هي ثلاجه لها مواصفات معينه يعني؟ قالوا اي ثلاجه، اي ثلاجه مش مهم حتى لو مش هتدفع ثمنها كلها، الثلاجه برضه غاليه ومش عايزين ندقل عليك، فلو يعني جزء من ثمنها وكلام. قلت له ابدا انا هقوم بالدور كله طالما يتيمه، انا هقوم بالدور كله. البنت ساكنه فين وعنوانها ايه؟ ادوني العنوان وانا باذن الله هبعت الثلاجه هذا الاسبوع، عربيه مخصوص هتروح اكراما لليتامى، هتروح لحد البيت وكذا. طبعا ابكيت بجد، والله والله جزاك الله خير، انت شلت عني عبء، جزاك الله خير. سلام عليكم. ها برضو تحديث برضو ايه تحديث المسألة، لا يضطرب ولا يبان على وشه ولا يضرب لخمة ولا الكلام، مش هيضرب لخمة والكلام ده هيبان عليه، والمسألة لازم تمشي زي المية كده. ها فكل حاجة بتحدث، فشمعنا يعني لاند والكلام ده مش هيتحدث؟ لا، انتوا هتاخدوا المشروع لو انا فلست. جميل قوي، بضمان المشروع. طيب القرض ده اسدده بعد 10 سنوات لان انا راجل ببني للشعب. خلاص سماح 10 سنوات ومن الضرائب ومن المش عارف ايه والكلام ده. بعد 10 سنوات طبعا اللاند دي بقت ملك مين؟ بقت ملك الراجل، مكتوبه باسمه، فقالوا حق ان يبيع ما يشاء لمن يشاء. المتر بشلل هنبيعه بمية جنيه. خلاص العمليه في الزياده، العالم بدات تبني، بدا الحي يظهر، بدات مساحات الخضره والجولف والبتاع ده والكلام ده تبان. فيلا لها حديقه 1000 متر خضره وشجر والكلام ده، كعدة نماذج علشان اي حد عايز بقى يعني يقول له ايه رايك في الفيلا دي؟ طب المتر ب50 جنيه، طب المتر ب100 جنيه، طب كذا. طبعا في ناس طبعا البنيه الاجتماعيه اتغيرت، وفي ناس بقوا حيتان يعني، مثلا مثلا المليون جنيه الفكه اللي بيشخشق بيها ده المليون جنيه، فلما يدخل ياخد له بتاعتين زي دي ولا بتاع، او واحد برضه طق في دماغه ياخد له 10 فدادين يعملهم حي استثمار. الارض غليت 10 سنين عدت وما سددش للبنوك حاجه. خلاص فلوس، طيب اشتروا ايه؟ اشتروا الصحراء. المتر بكام؟ ب50 جنيه. وانا واخده بكام؟ بشلل. فتقوم الدولة بقى عشان تاخد فلوسها تشتري ارضها، يبقى 500 مليون راحت فين؟ ده فزورة بقى، ها؟ بمناسبة رمضان فزورة. شوف واحد زي ده قاعد يهنبك ويعمل وبتاع ويكون وكون وكون، ولا بيصلي ولا بيصوم ولا بيدك، ويمكن فاجر وداعر ومخمور وكل حاجة. الواد اللي ضرب المطربة مراته السنة اللي فاتت اشترى لها كازينو عشان تغني فيه لانه غيران تغني بكازينو الاغراض. غيران غيرة مدمرة بتقتله. ازاي تغني في كازينو ده؟ لا تغني في كازينو ملك. يا تعرف اشترى الكازينو كام؟ هتتغرب ان كازينو على النيل ها ب150 مليون. جابهم منين؟ ده شاب سنه 34 سنة. شاب سنه 34 سنة. هي في الطبق يوم يبيع. سيبه سيبه سيبه يكبر يكبر يكبر لحد ما يوصل مثلا سنه 50 سنة. واديله امراض بقى السكر والضغط والبتاع والكلام ده ومش عارف ايه الكلام ده. وخلاص بدا عايز يستريح عشان بقى يعني اتشقى العمر يقص. تجي له مصيبه تاخد كل البنيان اللي هو انفق فيه شباب شباب. اللي زي ده يحصل له ايه بقى؟ يا يموت بالسكته القلبيه، يا يجي له تصلب، يا يجي له ذبحه، يا يجي له شلل. لكن لو كانت عصه وهو شباب كان قام، كان وقف لسه شباب وعنده فتوه ولسه قدامه العمر على حسب يعني ما يظن. لا ما يدينوش فرصه بقى، خلاص هي دي القضيه. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. فالتفريط هو هو الذي اوجب هذا الخذلان، والمرء على مشارف ان يموت، ان يبلغ المنزل 25 سنة جواز، وبعدين تتطلق وتتجوز تاني يوم العدة. مر شهرين ثلاثة وجاء صاحبه، وبعدين انتحى برضه بايه؟ بالراجل صاحب المحل بقى ايه جانبا وبتاع. المهم جاء صاحب المحل فأفضى إلي بهذا الشيء العجيب. قال والله الرجل جاء قال لي إن الست طلقها جوزها. قعد معاها بتاع شهرين وطلقها، وجاية تقبل قدم عايزة ترجع، إيه رأيك؟ قلت له وعملت فيه ايه؟ قال لي هعمل فيه ايه؟ قلت له بعد العملة دي يجي يقول لك ارجعها ولا لا؟ ما هو ده استمرار لمسلسل الدياب وعدم النخوة. واحدة زي دي ترجع لك بعد 26 سنة جواز وما بقي في الكرم الا الحطب كما يقول اهل الشام، وتقضي لذتها ومتعتها وتقول رجع لك؟ انت بقى الاحتياط الاستراتيجي ها هي استكمال ولا ايه؟ ولا رصيد حر؟ حاجة عجيبة. في ناس كده، في ناس كده. طبعا واحد يقول لي طيب لو هو استشارة تعمل معاه ايه؟ تقول له يرجعها ولا لا؟ اقول له رجعها. ليه؟ لان هذا الانسان نفسه تحتمل هذه المهانة، ولما يرجع برضه هيستفيد برضه ان البنت هتتجوز وهيدخل بقى الرجل الخاطب على اسره شكلها معقول والكلام، وهو رجل ممكن يحتمل المهام. فانت هتقعد تلفخ فيه وما عندوش وقود، يبقى انت اللي هتتعب. وراجل جبان وعمال تتلو عليه ايات الجهاد دي تعمل فيه دي تفرق على الحديد البارد. انما اذا جاء راجل عنده النخوة والانفة تقول له ما ترجعهاش. اذا وانت مفتي لا تفتيه عن طبعك وعن رؤيتك الخاصة، بل بما تملي عليك فيه المصلحة. لحال المتبع. والناس يختلفون. يعني جيل واحد مثلا، واحد جاء قال لي ان مراتي طلعت على الكنبة وتثبت في وشي وقالت لي اذا كان ابوك خلف راجل طلقني. فجاي بيقول لي اطلقها؟ قلت له تطلقها ازاي يا اخي؟ وتهد البيت؟ طب اذا كان راجل تثبت في وشه وقالت له اذا كان ابوك خلف راجل وجاي يستشيرني اطلقها ولا لا؟ ده اعمل له ايه ده؟ ما اقدرش اديله الكلام اللي انا ممكن اعمله. اللي انا ممكن اعمله انجاز يعني اضعفها زي الصرصار. ها؟ دي مرأة مش يعني لو جاز لي ان انا اقطع رقبتها اقطعها. ده رأيي انا مثلا. لكن ما ينفعش تقولوا لصاحبنا ده، لان بعد المهانة الكبيرة دي لما كل جاي يستشير عايز حد يقول له ايه؟ خليك معاه. ويا اخي والتمس لاخيك 70 عذرا. ها؟ ويعني من مكارم الاخلاق والتغاضي، وتجيب له ايات البر وايات الصبح واحاديث العفو. ها؟ يوم قلبه يجمد ويروح الى الله يسامحه. ها؟ ويعيش. ها؟ فراجل زي ده لما يجي يقول لك ارجعها ولا لا، انا لا اوصيه، ما اقولوش لا ما ترجعهاش، لان هو له رغبة انها ترجع، عشان عنده منصب وعنده وجه اجتماعي. وانا بعتقد ان الايام اللي هو غابها عننا دي ممكن يكون خد فيها اجازه وهرب من الدنيا بحالها عشان يواري هذه السوءه. فلما يجي بقى الفرصه علشان يداري بقى العوار والكلام ده هو، تقوم تقول له لا لا. فانا عايز اقول لك يا اخي، المراه مراه كالقزل ممكن تنقلب. فلما تيجي المرأة تقعد قدام تلفزيون وتشوف الواد الحليوة ده اللي بيقول كلام الغزل كلام الجميل، وانت طبعا بعد اول 3 4 5 6 شهور اول سنة ما عادش فيه تجمل بقى بينك وبين مراتك، بقى في شد، بقى في بوز، بقى في خصام، بقى في مش عارف ايه، الحياة ما عادتش زي الاول، الشوق بقى والبتاع والكلام اللي انت كنت بتقوله زمان او هي تقوله زمان خلاص، فيبقى الحياة مملة. فلما تلاقي واحد عمله الكلمتين الحلوين دول، ليه ما تهفوش بقلبها إليه؟ وإن كانت عفيفة، وإن كانت مش هتتطلق، وإن كانت هتصبر على العيشة معاك، لكن الذي يداعب قلبها هذه المعاني اللي انت سايبها لها في جهاز التلفزيون ده هو، ورايح وانت متصور ان انت قافل على مراتك بالمفتاح وان مفيش معها حد. فلهذا جهاز ملعون. وانت بقى طالما خدت السكة امشي صح، امشي صح وانت سائر الى الله. لان العلماء لما جم يعرفوا المحبة ذكروا لها 30 تعريفا. لما قرأت 30 تعريف وجدت انها جميعا تصب في التعريف التالي: المحبة هي سفر القلب الى المحبوب، خلاص، والدخول تحت رده وعبوديته، واستدكاف ان تصرف شيئا منها الى غيره. هذه العبودية، سفر القلب الى المحبوب، والدخول تحت رقه، رق المحبوب، وعبوديته، واستنكاف ان تصرف شيئا منها الى سواه. هذه المحبة. فانت لو جيت بقى علشان تطبق تعريف المحبة على تصرفاتك ستبصر، ستبصر طريقا. فانت مسافر بقى تتقلم، فلا بد ان تستصحب منزلة المحبة في كل المنازل، فان فعلت ذلك فقبل ان تبلغ منزلك بسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. واحنا باذن الله كل يوم هنا في مسجد شيخ الاسلام بين التراويح او بعد التراويح سنشرح كتاب الرقاق للامام البخاري. كتاب الرقاق لان هو مناسب لشهر رمضان. كتاب الرقاق تدقيق القلوب والكلام ده فيه نقرا ان شاء الله متن البخاري ونشرح شرحا وسطا عشان نقدر نخلص الكتاب، لان عدة احاديث الكتاب 181 حديث، عدة احاديث كتاب الرقاق 181 حديث. فانا لما قسمتها بقى على 30 يوم في شهر رمضان فكان يعني كانت النتيجة 9 احاديث كل يوم. طبعا دي مش هنقدر نعملها يعني، لكن على الاقل هنخلص اكبر قدر من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى. والاسئله دي ان شاء الله برضو هنجاوب عليها بما تيسر في دروس التراجم.